يقول في كلام في بلدنا أن الأذان الفجر وقت غير صحيح ومبكر عن الوقت الصحيح. نقول يا أخي، اللغط يعني إحداث اللغط سهل، لكن ما هو الموقف الصحيح؟ أننا لا نستجيب لأي شيء نسمعه حتى يثبت ذلك، وليس شأن العامي أن يحكم. طيب العامي كيف يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب؟ كيف يعني؟ هذه تحتاج إلى صاحب علم، أصحاب علم يخرجون إلى الواقع وينظرون هل التقويم مطابق الواقع؟ يخرجون في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في أوقات مختلفة في العام، يخرجون في الفصول الأربعة إلى مكان ما في أنوار، يشاهدون الفجر يوضح، تكون الأرض مستوية، ما في جبل، ما في، ويرون مطابقة التقييم الواقع. ينتدب لهذا ناس من طلبة العلم في المكان ويخرجون على مدار السنة وبعدين يعلنون ذلك بالتعاون مع جهات الإفتاء الموجودة في البلد، الجهات الشرعية الموجودة في البلد. أما أي واحد يطلع كلام لن يعني لا نستجيب له إلا بعد التحقق والتبين.